بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، من المفروض أن تكون عندكم النسخ، نسخ تجويد. أنا اليوم كان نفسي ندير نسخ لكن ما قعدتش للأسف. على كل، كنا شرعنا في باب جديد، وهو باب أحكام الاستعاذة والبسملة. باب أحكام الاستعاذة والبسملة عرفنا الاستعاذة، بدأنا بها وذكرنا صيغها وشرحنا صيغها، ثم ذكرنا حكمها، وقلنا أنه يؤتى بها على سبيل الوجوب عند إرادة القراءة وعند القراءة في الصلاة. توقفنا عند هذا، ثم بعد هذا عندنا نقطة أخرى، ألا وهي محلها، محل الاستعاذة. يقول المؤلف: ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وهذا معنى إذا هنا، فالمراد بها ما يستقبل، وليس المراد بها عند الأداء، أي أثناء الأداء، كالوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، دخلت إذا على الماضي، ولكن لم يفهم منها بعد قيامكم، إنما قبل قيامكم. ما ينفعك الوضوء إذا توضأت بعد الصلاة أو أثناءها، لا ينفع، إنما تتوضأ قبل الصلاة. كذلك الاستعاذة، كذلك الاستعاذة. فإذا قرأت ليس يعني إذا أتممت القراءة استعذ، بل إذا، أي إذا أردت أن تبدأ، قبل أن تبدأ، هذا المعنى. قال: وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على غير ظاهره، وإن كان الظاهر يفهم أنك إذا قرأت وأتممت، لكنه ليس هو المراد. وهذا أسلوب عربي منوع، أن يأتي السياق على الماضي ويراد به المستقبل، هذا أسلوب عربي جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء في أشعار العرب. قال: ليس على ظاهره، بل على حذف الإرادة، أي إذا أردت قراءة القرآن. أي عندنا هنا حذف للفظة وهي الإرادة. فإذا قرأت القرآن، كيف يصير التقدير؟ فإذا أردت قراءة القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فالمحذوف هو لفظة الإرادة، فلينتبه. قال: ونظيره قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم ذكر كلاما قال: وذهب الإمام داود بن علي الظاهري، مؤسس المذهب الظاهري، وإن كان كثير من الناس يقول الإمام ابن حزم، أبو محمد بن حزم الظاهري، هو مؤسس المذهب الظاهري، هذا خطأ، بل الذي أسسه هو داود بن علي. والإمام ابن حزم شهره بعض الناس لقصر نظره في الفقه وعدم أخذه للفقه من السنة، يظن أن المذاهب الفقهية أربعة فقط: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يظن هذه فقط، هذه هي الأقرب إلى الحق وإلى السنة. وسبب انتشارها أمران: اعتناء الناس بها لأنها هي الأقرب إلى السنة، وتبني الحكام لها. فالحاكم إذا تبنى مذهبا يلزم الرعية به، فإذا ألزم الرعية به وجب عليهم الامتثال، فينتشر المذهب. ولهذا في المغرب المذهب المالكي هو المنتشر، وفي مصر المذهب الشافعي، وفي السعودية المذهب الحنبلي، نعم، لأنه انتشر من خلال طلبة العلم، نقلوه من المدينة إلى المغرب وجعلوا يدرسونه، هذه واحدة. ثانيا، لأن من المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب الأقصى، وموريتانيا، هذه كلها المغرب العربي. فهمت الآن؟ زال الإشكال. في جزر أخرى ومناطق أخرى كجزر البلقان مثلا وفي الشيشان وفي ألبانيا. المذهب المعتمد الحنفي، تركيا أيضا المذهب المعتمد الحنفي، المذهب الظاهري مندثر مذهب ابن حزم، كان أي في الأندلس، كان في الأندلس قبل أن تؤخذ منا هذه الدرة الثمينة التي مكثت على الإسلام 8 قرون أو أزيد من 8 قرون، وأنجبت وولدت لنا علماء أجلة. ثم أتى الصليبيون وأخذوها مرة أخرى، أخذوها شوية نغلق النافذة. المذاهب هي الطرق المتبعة في استنباط الأحكام الشرعية وفي الفتاوى. فالمذهب المالكي له طرقه في استنباط الأحكام الشرعية، والمذهب الحنفي أيضا. أخلق النافذة الله يرضى عليك. أفهمنا ذو شباب ولا بنات؟ ها ما سمعتك، سمحي لي يا أختي. أي وحدة فيكم ترى هاي رايحة طالبة؟ آسفة آسفة، عودي للسؤال. مذهب رسول الله، مذهب الصحابة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، هؤلاء علماء أرادوا أن يصلوا إلى الحق، فخدمهم طلابهم حتى صارت تنسب إليهم فتاوى وتنسب إليهم اختيارات. واضح من هذا الباب فقط. مثلا الإمام مالك عنده فتاوى لا تشبه فتاوى أبي حنيفة، لأن هنالك شيء اسمه الاجتهاد، ليس هذا هو بابنا في الحقيقة، لأنه فيه أصول تدرس عن طريق أصول قبلية. لكن كما قلت لكم، أقرب المذاهب إلى السنة مذاهب الأئمة الأربعة، وأحسنهم تمسكا بالسنة وأكثرهم مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب الإمام مالك، وهو أول المذاهب الحديثية، لأن مذهب أبي حنيفة كان يعتمد على الرأي، ومذهب مالك كان يعتمد على الحديث. طيب، هنا ذهب الإمام داود بن علي الظاهري إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة ليس قبلها. لما تكمل القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا بعيد، هذا بعيد. هو قال بهذا لماذا؟ لأنه أخذ بظاهر الآية، ظاهر الآية إذا قمتم أو إذا فإذا قرأت، أي إذا أكملت القراءة. ولكن هذا بعيد، والحق مع الجمهور، جمهور العلماء. ثم أعطاك فائدة طيبة، أعطاك فائدة طيبة لكنني زدتها طيبة، ما أدري إذا كان عندي، إذا كان عندي المتن هذا ولا لا، في نظمنا على أحكام ورش من طريق الأزرق، كما ذكرت هي فائدة جد طيبة. لا ماذا في النسخة هذه اللي عندي، ما طبعت فقط إلى غاية، إلى غاية آداب التلاوة، طبعنا ذلك إلى غاية آداب التلاوة. على كل حال، ذكر لك فائدة طيبة، وهي قال إذا قطع القارئ القراءة لأمر قهري كالسعال، أنت تقرأ فيتسلط عليك السعال، أو العطاس، أنت تقرأ حزبك وإن كنت مزكوما، وإن كنت مزكوما، فأثناء الزكام أنت تقرأ تسلط عليك العطاس، معناه قطعت قراءتك. أو كلام يتعلق بالقراءة، أنا أقول لك مثلا اقرأ فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ في وسط القراءة يعني يحدث عندك إشكال، كيف تقرأ هذه؟ فتتكلم كلاما خارج القرآن، فتقول لي يا أستاذ كيف أقرأ هذه؟ أقول لك تقرأ بالإبدال أو تقرأ بالتسهيل، تستأنف القراءة ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكمل، فاحفظوا هذا. أو كالتصحيح، تصحيح المدرس، أنت تقرأ فتخطئ أقول لك حسبك أعد، يعني قطعت قراءتك، فهنا أيضا لا تستعذ. أو كتصحيح المدرس خطأ القارئ إلى آخره، هناك أسباب تحدث بشرط ألا تكون دنيا، ألا تكون دنيا، يعني مثلا أنك تقرأ ثم قاطعك شخص وسألك عن ثمن سيارة، ها، أو سألك عن بيع وعقد، أو كلمك في الدنيا، فهنا إذا أردت أن تعود تستعيذ، تستعيذ. قال وغيرها من الأسباب، فلا يحتاج إلى إعادة التعوذ عند عودة للقراءة أو عوده للقراءة. وأما إذا قطع القارئ القراءة لأمر لا يتعلق بها، أي أمر عارض أجنبي عن القراءة كالكلام العادي، الكلام العادي ينظر إليه، ينظر إليه. راك تقرأ القرآن وتشوف ولدك رايح للكهرباء، تحذره تقول له ابتعد من هناك أو احذر، هذا كلام عادي، فتعود ولا تستعيذ على الأرجح. إذا كان الفاصل طويلا، هذا كنت أرتبه بعد هذا، إذا كان الفاصل طويلا حيث أنه تزول حالتك من حالة القارئ الذي ينظر إليك لا يراك قارئا، كالصلاة يعني كحركات الصلاة، إذا كان مثلا نضت رحت للمطبخ جبت الماء عاود توليت استعيذ، لأن الفاصل كان طويلا. أما إذا كان الفاصل قصير، راك تقرأ شوش عليك إنسان أو أردت أن تغلق الباب رحت عاود توليت، يعني ثانيتين أو ثانية تروح تعاود ترجع تغلق الباب تكمل، لا تستعيذ، لا تستعيذ. نعم. قال كالكلام العادي أو تشميت العاطس، أيضا تشميت العاطس لا تستعيذ، أو رد السلام، والأحسن عدم إلقاء السلام على القارئ. لما ندخل إلى المسجد ونجد شخصا متربعا يقرأ القرآن، الأحسن كما قال هذا الإمام النووي وسيأتينا في التبيان الذي نحن نشرحه في فترات الساحة، سيأتينا أن الإنسان الذي بين يديه المصحف إذا دخلنا عليه ورأيناه يقرأ منهمكا في القراءة لا نسلم عليه، نتركه، واضح؟ أما إذا رآك وخشيت الفتنة إذا لم تسلم عليه كأن يكون جاهلا، أنا الآن على بالي باللي الأحسن ما تقول ليش السلام، صح كاين بعض الناس لا يفهم ولم يتعلم، يشوفك جزت عليه مباشرة وشاف باللي شفته يأتيه الشيطان فيقذف في صدره ظنون السوء، فأنت تراعي المصلحة هنا، أنت الذي يقطع القراءة وأنت الذي يبادر، لأن الصلح أولى والحفاظ على الوداد والمودة هو الأولى، ثم تستأنف بعدها القراءة، فإن علمته فذلك أكمل. إذا علمته باللي يا ودي لما تدخل المسجد تلقى الناس يقرأ تقولهمش، وستأتينا آداب دقيقة ليست في حسبانكم في الكتاب، فالإمام النووي ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وذكرها في كتاب التبيان، ما هو هذا؟ قال ففي هذه الحالة يستحب، حتى المؤلف قال يستحب ما قال يجب، قال يستحب للقارئ أن يستأنف الاستعاذة، وكذلك الأمر إذا قطع القارئ القراءة بنية الإعراض، إنما الأعمال بالنيات. أنا الآن أقرأ في القرآن نويت أن أقطع القراءة وأذهب لشغلي، فوضعت المصحف ولما كدت أن أذهب إلى الشغل وصلني خبر أنه قد قام بذلك الشغل غيري، فأرجع إلى القراءة أستعيذ. لماذا؟ لأنني نويت إبطال العمل وقطع القراءة، إبطال يعني إبطال القراءة مش إبطال الأجر، وهنا العبرة بالنية، العبرة بالنية. قال وكذلك الأمر إذا قطع القارئ القراءة بنية الإعراض عنها ثم بدا له أن يعود إليها. ذكر فائدة، هل الأفضل الجهر بالتعوذ أو الإصرار به؟ هذه المسألة وهي تندرج تحت أصول في ذكر الله، تندرج تحت أصول في ذكر الله. بعض العلماء قال يجوز الإصرار ألا تتلفظ بها أصلا، تقولها في قلبك بدليل حديث رسول الله الحديث القدسي، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسه ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ذكر الله والاستعاذة من جملة ذكر الله. منهم من قال يجهر بها في القراءة الجهرية ويسر بها في القراءة السرية، أردت أن تقرأ في سر قراءة تأمل هذا جائز، بعض العلماء قال إذا أردت قراءة التدبر والتأمل أسر، ومنهم من قال أعلن، إذا كنت تقرأ قراءة سرية أسر، وإذا كنت تقرأ قراءة جهرية تجهر، هذا قول للعلماء. ومنهم من قال يكفي فيها تحريك الشفتين، وهذا الأصل في ذكر الله كله، حتى قال بعض السلف لا يسمى ذاكرا لله من لم يحرك شفته، وهنالك أحاديث فيها التصريح بتحريك الشفتين واللسان، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وفي أحاديث أخرى أن الله عز وجل لا زال مع العبد ما دامت شفتاه تتحركان بذكره تعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل في ذكر الله، التحريك. أما في القراءة فلا يجوز إلا تحريك الشفتين في كل أذكار الصلاة، من تكبيرة الإحرام إلى تسليمة التحليل، حتى في الصلاة السرية بعض الناس يكبر هكذا لا يحرك، وهذا لا يجوز، بل لا بد من تحريك الشفتين، لا بد. قال هو مجيبا: الجهر بالتعوذ هو المشهور. المشهور في عمل المقرئين، ولعلكم سمعتم هذا وشهدتموه، قبل أن يقرأ القارئ يستعيذ جهرا. قال: والمختار لجميع القراء، لن تجد مقرئا معتبرا إلا ورأيته وسمعته يجهر بالاستعاذة. وإلى هذا أشار الإمام أبو محمد القاسم الشاطبي رحمه الله في حرز الأمان، فقال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. فلا بد من أن تجهر، هذا فعل القراء. أما أن هنالك دليل صريح، فإنه لا يوجد دليل صريح من القرآن أو من السنة فيه التصريح بوجوب الجهر أو بوجوب الإصرار، فإن هذا لا يوجد، وإنما توجد قرائن وهي التي ذكرتها لكم قبل قليل. قال: مواطن إخفاء الاستعاذة، متى تخفي الاستعاذة؟ قال: يستحب إخفاؤها في الحالات الآتية: إذا كان القارئ خاليا، سواء قرأ سرا أم جهرا. إذا كان القارئ خاليا، لعله يحمل كلامه هذا خاليا، أي أنه لم يجمع قلبه، وقلبه كان خاليا من القراءة، وأراد أن يستدل أو أن يستشهد كما تعلمنا في درس أو في الصف في القسم، فإنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إذا كان القارئ يقرأ سرا، سواء كان منفردا أم بحضرة غيره، وهذا ليس بالضرورة، فالذي يقرأ سرا يجوز له أن يجهر بالاستعاذة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبدأ يقرأ سرا، جاز له هذا. قال: إذا كان القارئ في الصلاة، في الصلاة تخفى، تسر بها ثم تسر بالبسملة ثم تقرأ في الصلاة السرية باقي الصلاة، باقي القرآن، الفاتحة وما بعدها، أو في صلاة الجهرية تبدأ بالحمد لله جهرا وقد أصررت قبلها الاستعاذة والبسملة. وأما الذي يفعل لفرط الجهل، لفرط الجهل أنه لا يتعلم، يبدأ صلاة الجهرية المغرب والعشاء والصبح مباشرة بالحمد لله ولا يبسمل، فصلاته باطلة. كاين بعض الناس لما سمع الأئمة يبدأوا بالحمد لله رب العالمين ظن أنه ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم، نسر بها. ستأتينا بعد قليل صلاة المغرب، صلاة الجماعة والمنفرد والجهرية والسرية كلها تسر فيها البسملة، ستأتينا كما ذكرت صلاة المغرب. والجهر كتبه الله على المسلمين جميعا، لكما تظن الجاهلات أنها تسر في المغرب والعشاء والصبح، إنما الرجل هو اللي يجهر. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. يعني كما ربي شرع للرجل أنه يصلي جهرا المغرب والعشاء الصبح الركعتين الأوليين، فإن المرأة أيضا تجهر، لها حالة، لا أقول تسر، وإنما تسمع نفسها إذا كان في البيت أجنبي، إذا كان في البيت ابن عمها، ابن خالها، جارها، إذا كان في البيت رجل ليس محرما فلا يجوز لها أن تتغنى بالقرآن، وبالتالي ماذا تصنع؟ تسمع نفسها، تسمع نفسها برك، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا اسمع للنفس، ما يسمعهاش لأنه مش موش معها في الغرفة. أما إذا لم يكن في البيت أجنبي تجهر بالقراءة كما يجهر الرجل، ولا فرق بين المسلم والمسلمة في هذه النقطة وهذا الحكم. قال: إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة بالدور ولم يكن أولهم في القراءة، هنا يشير إلى بعض الآداب في الحقيقة، آداب، يعني كما أصنع معكم أمر عليكم فتقرؤون وأصوبكم. المؤلف يقصد أن الذي يأتي بالاستعاذة هو أول من قرأ، يعني لما نبدأ من هذا الصف، الطالبة إذا قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغني عن البقية جميعا. هذا رأيه وهذا قوله، وهو يشير إلى حلقة القرآن يبدأ بالواحد يقرأ، هذا الأول اللي يستعيذ فقط، أما البقية فلا، ولكن الصواب أنه فيه الاستعاذة. إذا كانت اللي قدامها معاها تسمع وتسنى في الدالة تحا، الأولى برك تستعيذ في رأي المؤلف، بس مش في الصواب والذي ندين الله به، بل يحسن الاستعاذة لكل إنسان يريد أن يقرأ القرآن ولا يكتفي باستعاذة غيره. إيه هو قال يغنيه هذا، لماذا؟ لأن الكل في حضرة واحدة والكل في حالة واحدة، ماشي شرط، ماشي شرط، المهم يكونوا في دور، يعني كل واحد والدور تاعه، هذا هو معناها، معنى بالدور، كل واحد والدور تاعه. قال وفيما عدا هذه المواطن فيندب للقارئ، أي يستحب للقارئ الجهر بها. طبعا هذا قوله، وليس بالضرورة أن يلتزم الإنسان به، بل يجتهد ويعبد ربه بما يراه صوابا وإن خالف قول الشيخ، لسيما في هذه الأحكام. بل إني أقول كلاما ولا أدري إن كنت ملاما فيه أو لا، لكن أقوله، إن كثيرا من المقرئين والمشتغلين بالقراءة يتنطعون، إذا لم يجمعوا بين القراءة والسنة فإنهم يتنطعون، لأن على بالكم الشيطان دخل من الباب السادس الذي ذكرناه على المقرئين، فتجد شخصا له القراءات العشرة كلها، القراءات العشرة الكبرى والصغرى، فإذا سألته في العقيدة لا يكاد يبين قولا، حياته كلها وين؟ في القراءة والقراءات، اختلاف القراء، كيف تقرأ هذه، كيف تقرأ هذه، والعقيدة صفر والفقه صفر. تقول له مثلا حرر لي مسألة الفلانية الفقهية، والله لا يبين فيها. هذا باب الفاضل عن المفضول، الباب السادس الذي يدخل منه الشيطان، من باب الفاضل عن المفضول. ولهذا كثير من الناس تجده يلهث خلف الإجازات، يلهث خلف الإجازات، وليس هذا هو المطلوب، ولهذا يبتدعون. ومن أشهر بدع القراء، صدق الله العظيم، فهي من أشهر البدع، كثير من القراء الكبار تجده إذا قرأ وأراد أن ينهي قراءته قال صدق الله العظيم، هذه بدعة، ما قالها الله، ما قالها رسول الله، ما قالها جبريل، ما قالها الصحابة، ما قالها التابعون، إنما قالها المتأخرون من القراء. فتجدهم كما في هذه المسائل المتعلقة بالاستعاذة يشددون في مواطن ويدققون في بعض الأشياء التي ما فيها قال الله ولا قال رسول الله، ولكن لعله نحن نقتصر على ما جاء به الوحي وعلى ما كان سنة متبعة عند مشايخ القراء قديما. أنت لما تسمع مثلا أبو عمر حفص بن عمر الدوري شيخ القراء، هذا شيخ القراء لكنه عالم في الحديث، عالم في التفسير، عالم في العقيدة، لما تسمع أنت نافع صاحب القراءة، قراءته أقرب قراءة إلى رسول الله، قراءة نافع كما قال ذلك أحمد بن حنبل، تجده شيخ القراء لكنه في نفس الوقت عالم في التفسير، عالم بعقيدته، عالم في الحديث. أما المقرئون في هذا الزمن تجده لا يقرأ إلا العلم، إلا علم التجويد وعلم القراءات، فيبيح ما حرم الله كتغني للمرأة فيقول جائز ولا حرج فيها، ونحن نعلم أنه عندنا قواعد في هذا الباب. وأيضا تجد أنه يعني يجيز للمرأة أن تظهر في التلفاز وتجلس أمام 40 مليون نسمة أو يزيد، هذا إذا حسبنا غير الجزائريين اللي يشوفوا، وتقرأ وتتغنى ولا يبالون بالحفاظ على الإخلاص. ما نقولش الإخلاص باش ما نشقش على قلوبهم، نقول الحفاظ على الإخلاص، لأننا مطالبون بماذا؟ مطالبون بالحفاظ على الإخلاص. إخلاص تاعك كاللؤلؤة التي هي قد تخدش من أي لمسة، فإذا تركتها عرضة للناس خدشت بل قد تكسر. ولهذا لا تؤمنوا ولا تصدقوا بما يدندن له في التلفاز من فارسات القرآن ونحو ذلك. القرآن عبادة، نتعلم تجويده لنعبد الله، والأصل في العبادة الإصرار، الإخفاء، أن نخفي العبادة. نحن لما نتعلم تجويد؟ كي نقرأ قراءة يرضاها الله، لا كي نبرز، لا كي نشتهر، لا كي تعطى لنا الجوائز والأموال، بل هذا الذي يزاحم الإخلاص والإخلاص كما ذكرت غير مرة عزيز في القلب، لا يقبل بالمزاحمة ككثير من الناس. عزيز بزاف ما يقبلش المزاحمة، كي يلقى الناس بزاف حابين يركبوا في الكار يخليهم كامل يطلعوا ويروح واقف، علاش؟ ما يزاحمش، لأنه عزيز. أما الذي لا كرامة له ولا يهمه تجده يصعد من النافذة ويكون في مع الأوائل ويصادم ويسب ويشتم من أجل المقعد. أما الحي العزيز يبقى ما يطبعش، يلو كان يروح واقف. هذا هو تمثيل، ولا شك أن القرآن مثله أعلى من هذا، فهو في القلب عزيز ما يقبلش مزاحمة، كالمرأة التي لا تقبل بالضرة أبدا. فالقرآن كذلك، كثير من النساء أصلحهن الله لا يقبلن بالضرة، تقول لزوجها إن تزوجت طلقني أولا، لا تقبل المزاحمة. كذلك هذا الإخلاص لا يقبل بالرياء، لا يقبل بالشهرة، لا يقبل بالسمعة، ولا يقبل بالتسميع، ولا يقبل بحب الظهور وحب الشهرة. إن أعظم ما يدمر الإخلاص الشهرة التي صارت هدفا لكثير من الناس، بل صار الناس يبذلون فيها الأموال حتى يشتهروا في النت وفي الواقع الحقيقي. عقد بعد ذلك مسألة أو بابا تطبيقيا، وهو باب ضروري جدا، أوجه الاستعاذة مع البسملة. أوجه الاستعاذة مع البسملة درستموها، ولكن نأخذها بشيء وجيز من التفصيل مما لم يمر معنا في القسم. هو قال أوجه الاستعاذة مع البسملة، وحذف شيئا معلوما وهو ومطلع الصورة. ومطلع الصورة، لأنك لا يعقل إذا أردت أن تقرأ القرآن تفتح المصحف وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتغلق المصحف وتمشي، بل لا بد من أن تقرأ. فبالقرينة فهمنا أنه حذف ومطلع الصورة. قال إذا كان القارئ مبتدئا أول الصورة، الصورة عندنا فيها ماذا؟ ثلاثة مواضع، عندنا بدايتها، وعندنا وسطها، وعندنا نهايتها، وكل هذه تتعلق بها أحكام. قال إذا كان مبتدئا أول الصورة غير صورة التوبة، صورة براءة، تعين عليه الإتيان بالاستعاذة والبسملة، وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه. يعني كأنه يقول لك نتفق على أن البسملة لا يؤتى بها في براءة، في سورة التوبة لا يؤتى بها، لأن الله تعالى أنزلها بلا بسملة، ولهم في ذلك أقوال واختيارات وترجيحات، أشهرها وأسلمها أن الله عز وجل أنزلها دفعة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل المنافقين والمشركين، وفيها الأمر بالقسوة والشدة والغلظة على المنافقين، ولفظة بسم الله الرحمن الرحيم فيها تذكير بالرحمة، فلو تأملها رسول الله لأشفق على الناس، وأرحم الناس بالناس رسول الله، حتى أنه لم يرد عندنا أنه قال لمشرك يا مشرك أو لكافر يا كافر، من شدة رحمته صلى الله عليه وسلم. لما أراد ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على الطائف قال له رسول الله لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده، وفعلا خرج من أصلاب أهل الطائف صحابة أجلة وتابعون أجلة، فكان رحيما. ويأتي الناس اليوم يقول لك أنا سني أنا ملتزم، وهو من أشد الناس تعصبا، ولا يعني يبالي بصفة الرحمة. جاني شخص من ثانوية، إنسان كبير، قال لي أنا في خصام مع زوجتي. قلت له طيب إذا كان السبب عام قل لي لعلي أنصحك. قال لي شوف، وجبت لي الهاتف تصويرة تاع بنته رضيعة، قدامها حذاءان فيهم بيبونات. قال لي شوف واش شريت لها، شوف، قال لي شوف واش شريت لها. قال لي قلت لها حرام، والجن يسكن في البيبونات وهكذا. قال لي منش، قلت له نسقسيك سؤال، بنتك هذه ما عندها حتى بيبون في الدار؟ قال لي تحب تلعب؟ قال لي بصح نحيت لها كامل بيبونات. قال لي حرام لأنه تمثال، قال لي صنم. شوفوا الجهل وش يدير. قلت له عفى الله عنك، قلت له هذا جهل، هذا تعصب على حساب الدين. قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عائشة تلعب ب بحصان له أجنحة. وما قال لها حرام، بل تبسم وذهب. قال لها ما هذا يا عائش بعدما أخفته؟ قالت حصان له أجنحة. قال وهل للحصان أجنحة؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وذهب. نستفيد منه أنه يجوز للصبيان يلعبوا وأن يقتنوا الدمى ولا يسكنها الشيطان، لا يوجد في هذا دليل، إنما يسكن بني آدم كما سكنه، فجعله يفتي لنفسه. الصور المحرمة المعلقة فقط، قال لا المعلقة، رأينا نحكي عن الصور المعلقة هي الحرام. أما الصور المأخوذة بالآلة فإنها ليست صورة التي قصدها رسول الله. الصور بالهاتف تجوز، والصور التلفاز تجوز. الصور التي تكون بالآلة، صور فوتوغرافية صح التعبير، هذه تجوز، لأن الرسول لما حرم الصورة ذكر لماذا؟ قال من صور صورة ليضاهي بها خلق الله كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. يضاهي معناه كما كنا نقول يعاند. الحرام الرسم باليد، رسم صور ذوات الأرواح. أما الصور الفوتوغرافية المعلقة لا تجوز. الصور المعلقة كلها سواء كانت فوتوغرافية أو لحيوان أو لإنسان فإنها لا تجوز، أما الطبيعة فتجوز، البشر والحيوانات التي لها وجوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هي الصور المرسومة باليد صحيح، وإن كان الحديث مش هذا ولفظه. وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب أن يقصد يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا ليس في بابنا في التصوير. الحديث هذا في غير التصوير، سأذكر هذا. إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، الذين يصورون الصورة التي كان يعقلها الصحابة. فاهمين؟ فاهمين؟ الصحابة كانوا على بالهم باللي كاين فوتوغراف وكاين هواتف وكاين، كي قالهم الصور حرام واش فهموا؟ ماشي كل حاجة تنطبق عليها اسم صورة حرام. أنت لما تقابل نفسك في المرآة، هذيك اللي في المرآة شو تسمى؟ صورة، هل هي حرام؟ ما هي حرام، إنما الصورة الحرام هي الصورة التي ترسم باليد. أما الصور الفوتوغرافية فهي عكس للحقيقة، ما فيها مضاهات. قلت ذكر رسول الله السر، السر من التحريم. أما إذا كان السر هذا غير موجود فليس هنالك حكم. إنسان شرب عصير، ما فيش سر السكر، العلة من السكر ما فيش، إذن حلال. وكان ذاك العصير يسكر يولي حرام لأنه فيه العلة. الصورة أيضا أنا لم أعاند خلق الله ولم أضاهيها، إنما عكستها هي نفسها. أما باليد فيستحيل، يستحيل أن تعكسها باليد، يستحيل أن تعكسها ولو 0.000%. أما بالآلة فهي عكس فقط، وهي في الحقيقة ليست رسما بل أرقام وإلكترونات. ومن العلماء من حرمها أيضا، يوجد من العلماء من حرمها وهذا اختياره، الألباني هو الذي حرمها وشدد في تحريمها. ابصح ننتبعوا الدليل، أنا ما حبيش نذكر أقوال العلماء، ذكرت الأحاديث. هم مثلا عندهم أدلة لا شك، هم اجتهدوا ورأوها صائبة، وهذا يعني أصلا صار من عموم البلوى. أصلا يستحيل على الإنسان أن يعيش بلا هذه الصورة في هذا الزمن المتأخر، لأنك إذا قلت حرام راح تفتي نفسك وتقول تجوز للضرورة. أعليه ضرورة؟ ما هي ضرورة، أخرج من الدراسة، ما هي ضرورة، ما يكونش عندك وثائق، ما تديرش لكارت ناسيونال، ما هي ضرورة. الضرورة وش هي؟ تشرف على الموت، تشرف على الهلاك. فهمين وش حبيت نقصد؟ قال لك لا، باش تسوق السيارة يزم دير بيرمي، باش تدير بيرمي يزم يكون عندك صورة، هذه ضرورة. وين ضرورة هذه؟ ما هي ضرورة في الشرع، في التعريف تعريف الشرع للضرورة. مش هذه الضرورة، الضرورة هي التي تجعلك تشرف على الهلاك. أما الحرام فأنت مخاطب بعدم فعله مهما كلف الأمر، إلا ما اضطررتم إليه. تأكل الجيفة لأنك تكاد تموت في وسط الصحراء لم تجد إلا جيفة، هنا يولي حلال. علاش؟ لأنك مضطر. أما الضرورة، حتى العلماء لما قعدوا القاعدة التي فيها الضرورات تبيح المحظورات قيدوها، قالوا والضرورات تقدر بقدرها، والضرورات تقدر بقدرها. على كل حال، إذا كان الواحد منكم يطمئن قلبه إلى أنها حرام ولكن ليس عن طريق التقليد، يجتهد. أنا علاش ما حبيش نربطكم بأقوال العلماء، إنما ربطكم بقول النبي لأنك أنت كيما تجيب لي علماء نجيب لك علماء، نبقاو شهر أنت تجيب العلماء ونجيب العلماء، بصح لما نتقيدوا بالحديث خلاص. إذا كان يعني اطمأن قلبك إلى أن الصورة حرام بعد نظر لك ذلك، ولا يجوز لي أن أنكر عليك كما لا يجوز لك أن تنكر علي، مسائل تسمى مسائل خلافية. قال لك إذا أردت أن تقرأ عدا سورة براءة تأتي بأوجه. الوجه الأول قال قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة. تقول مثلا مع سورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بعض القراء اشترط تجديد النفس حتى يضمنوا القطعة، وبعضهم قال لا يكفي السكت الطويل، حتى لو كان ما تجددش النفس لا تجدده فيجوز. والله أعلم. على كل حال سنواصل إن شاء الله المجلس المقبل، والعلم عند الله.